بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فقد انتهى المؤلف رحمه الله من الطريق الأولى في جواب أهل الباطل. قوله فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. انتهى من الطريقة الأولى وهي الرد المجمل، وبدأ الآن وفي درسنا هذا الذي سنبدأ به بإذن الله عز وجل في الجواب المفصل على المشركين وعلى شبهاتهم. وقد تقدم معنا أن هذه الشبهات تصل إلى 15 شبهة، تصل إلى 15 شبهة، وضحها هذا الإمام ورد عليها. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل. قال: فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، يعني يصدون بهذه الاعتراضات على دين الله عز وجل. قال: منها، عند قوله منها اكتب هذه الشبهة الأولى، قال: منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. اكتب هذا هو توحيد الربوبية، قال: وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن عبد القادر أو غيره. المراد بمحمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بعبد القادر هنا هو عبد القادر الجيلاني، ويقال له عبد القادر الجيلي. وعبد القادر الجيلاني هو من أهل السنة والجماعة، وإنما كان له تعلق بالزهد والعبادة والتصوف، كما تعلمون تصوف المتقدمين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عبد القادر هذا كان من أكبر الزهاد، والصوفية يتشبعون بمن له زهد وعبادة ويصنفونه منهم، حتى أدخلوا منهم الحسن البصري، فقالوا إن الحسن البصري منهم لزهده ولعبادته. السلام ورحمة الله. وهذا من تدليس أهل البدع والأهواء، وإلا حتى لو كان عبد القادر من الصوفية وهكذا الحسن البصري، فهم زهاد عباد لا يشركون بالله عز وجل. وما أحسن ما قال الإمام الذهبي رحمه الله في أواخر ترجمة عبد القادر الجيلاني، أنه نسبت إليه أمور كثيرة وأغلبها مكذوبة عليه، كذبت عليه، ولكن أهل البدع ينهجون منهج التلبيس والتدليس، وهكذا أيضا الكذب. قال الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين قوله: أما الجواب المفصل، قال: لأن الجواب الأول كان مجملا يرد به الإنسان على كل شبهة، ثم هناك جواب مفصل أي مميز بعضه عن بعض، يعني المفصل كتفصيل الثوب وكتفصيل الكوت والجبة، يفصل على الجسد، فهكذا أيضا الرد المفصل يفصل على الشبهة ويرد على الشبهة وعلى مداخلها. قال: مميز بعضه عن بعض بحيث تدفع به شبهة كل واحد بعينها. فإذا قال لك المشرك: أنا لا أشرك بالله، بل أشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن من دونه صلى الله عليه وسلم كعبد القادر، يعني ابن موسى الجيلاني على خلاف في اسم أبيه، كان من كبار الزهاد والمتصوفين. هذا هو كان من كبار الزهاد، وقد نص على هذا أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والمتصوفين ذكرنا لكم في غير مرة أن تصوف المتقدمين غير تصوف المعاصرين، غير تصوف المعاصرين. المعاصرون أغلبهم مشركون، أغلبهم مشركون. وأما بالنسبة للتصوف المتقدمين فالتصوف ينقطع في الزهد والعبادة. قال: ولد سنة 471 بجيلان، وتوفي سنة 561 في بغداد، وكان حنبلي المذهب. حنبلي المذهب يعني كان يسير في التمذهب على طريقة أحمد بن حنبل، على طريقة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. قال: وهذا هو التوحيد، فهذه شبهة يلبس بها، يلبس بها، ولكنها شبهة داحضة لا تفيده شيئا. لو كانت هذه الشبهة تنفع هؤلاء لنفع إقرار قريش بتوحيد الربوبية، هم أقروا بتوحيد الربوبية أم لا؟ طيب لماذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة. إذن هذه شبهة داحضة. قال: ولكن أنا مذنب. في المتن يعني المشرك يقول أنا مذنب. قال: ولكن أنا مذنب، والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم. نقول له: لا، أطلب من الله مباشرة، لا تتخذ بينك وبين الله وسائط، لا صالحين ولا أنبياء ولا رسل ولا غير ذلك. قال: والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت. يعني يكون التقدير هم مقرون، على أن مقرون هنا خبر لمبتدأ محذوف، خبر للضمير المحذوف. ولكن إذا كان التقدير أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين، صواب مقرين، يكون خبر كان. إذا كان التقدير كله على حسب التقدير والإضمار، ويقولون: ولولا الحذف والإضمار، أي في اللغة العربية لولا الحذف والإضمار لفهم النحو، يقولون الحمار، لكن نحن نقول الجم الغفير الحمير. ها؟ أيوة، لولا الحذف والتقدير لفهم النحو الجم الغفير، هكذا يكون. بعضهم يقول لولا الحذف والإضمار لفهم النحو الحمار. الحمار ما يفهم والله، لو تجلس طوال حياتك تفهم الحمار حمار، صحيح إلا لا يا إخوان؟ يقولون هذا الحيوان الحمار من أبرز صفاته أنه أحمق، فإذا رأيت إنسانا قد تأثر بأخلاق الحمار فكبر عليه أربعا من حمقه وعدامته، عديم وأحمق. فالكلب أخس الحيوانات، والحمار يعتبر أحمق الحيوانات الحمار. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، هذا الكتاب الجيد. قال: وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا. طيب يا أخوان، قولوا هنا بأن أوثانهم، ما هو الفرق بين الوثن والصنم؟ اكتب: الصنم يكون على صورة، والوثن في الغالب لا يكون على صورة. إذن أيهما أعم يا أخي صخر؟ أيهما أعم، الوثن أم الصنم؟ الوثن. إذن الوثن بدون صورة غالبا، والصنم يكون على صورة، هذا هو الفرق بين الصنم والوثن. قال: ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه، في كتابه ووضحه. قال العلامة العثيمين: قوله ولكن أنا مذنب إلى آخره، هذا بقية كلام المشبه. فأجبه بأن ما ذكرت هو ما كان عليه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي ذكرته هو نفس اعتراف المشركين، فلماذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنت وإياهم على طريقة واحدة؟ قال: هو ما كان عليه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستباح دماءهم ونساءهم وأموالهم، ولم يغنهم هذا التوحيد شيئا. ما هو هذا التوحيد الذي لم يغنهم شيئا؟ الربوبية، توحيد الربوبية. اكتبوا هذا. قوله: واقرأ عليه ما ذكر الله تعالى في كتابه ووضحه، يريد بذلك أن تقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه من توحيد الألوهية، فإنه جل وعلا أبدأ فيه وأعاد. أي والله، أبدأ فيه وأعاد، وذكره في أعظم آيات القرآن الكريم، توحيد الألوهية، توحيد العبادة. قال: فإنه جل وعلا أبدأ فيه وأعاد وكرر من أجل تثبيته في قلوب الناس وإقامة الحجة عليهم. فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الشاهد: إلا أنا فاعبدون، العبادة توحيد الألوهية جعل تحته خط الشاهد من الآية. وأيضا يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، اجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله، دعوة إلى عبادة الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكم أعدد لك من الآيات في كتاب الله. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تكملتها: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهد الله لنفسه بالعبودية، وشهد له به ملائكته، وهكذا أهل العلم شهدوا لله عز وجل بالعبودية، توحيد العبادة وهو الألوهية. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. شهد: إلهكم إله واحد، هو واحد يستحق العبادة وحده. وقال تعالى: فإياي فاعبدون، إلى غيرها من الآيات الكثيرة الدالة على وجوب توحيد الله عز وجل في عبادته وأن لا يعبد أحد سواه. فإذا اقتنع بذلك فهذا هو المطلوب، وإن لم يقتنع فهو مكابر معاند يصدق عليه قول الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذه الآية نزلت في فرعون وقومه حيث جحدوا، هو ادعى الربوبية ونازع الله في ربوبيته، لكن في قرارة أنفسهم كانوا يعتقدون أن الله هو الرب، أن الله هو الرب. وهذا هو شأن المشركين الذين لا يقرون لله عز وجل بالألوهية، وإن لم يقروا له في الظاهر فهم مقرون في الباطن. قال الله عز وجل: وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، أي غصبا عنه أقر بذلك ويقر لله عز وجل بالألوهية وبالعبادة، وإن كره في الظاهر، وإن كره وأنكر في الظاهر، لكن في قرارة نفسه أن الله عز وجل هو الإله الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. هذه هي الشبهة الأولى، وهذه هي خلاصتها، وهذه هي خلاصتها. يقولون في خلاصة هذه الشبهة أن الإيمان بالربوبية يؤذن بسلامة توحيد الألوهية، هذا قولهم، يقولون هكذا: الإيمان بالربوبية يؤذن بسلامة توحيد الألوهية. وهذا غير صحيح، هذا تقرير خطأ، لأن الربوبية تعريفه غير الألوهية. الربوبية أن الله هو الخالق والرازق، وأما بالنسبة للألوهية فمعناه أنه لا يستحق العبادة بحق إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فبين تعريف توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فرق. يقال لهم أيضا في رد هذه الشبهة أن كفار قريش كانوا مقرين بما أقررتم به، وهكذا أيضا كانوا يقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، وهل هذا نفعهم وعصم دماءهم؟ الجواب: لا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. ومن الرد عليهم أيضا أن يقرأ عليهم الآيات التي فيها الإقرار بتوحيد الألوهية بتوحيد العبادة، وأن هذه الآيات التي تدعو إلى توحيد العبادة وإلى توحيد الألوهية غير الآيات التي تدعو إلى توحيد الربوبية، التي تدعو إلى توحيد الربوبية. فإقرارهم بتوحيد الربوبية لا يكفي حتى يقروا بتوحيد الألوهية، حتى يقروا بتوحيد الألوهية. فهذه شبهة كما قال العلامة العثيمين رحمه الله: ولكنها شبهة داحضة لا تفيده شيئا، أي لا تفيد المشرك شيئا. هذا واضح يا أخوان؟ طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، نمشي شيئا فشيئا في الشبهة حتى ننتهي.